أخذتم الموت إن هذا المشرع العظيم. مدد يا رب، مدد يا رب. Thank you. ونعم الايام. سنة انت طيب يا باشا. اي والله انت طيب يا حاج. مدد يا رب. مدد يا رب. Thank you. الله يعلم بيت يا رب. مدد يا رب. مدد يا رب. مية حلو. الله. له المول. مدد يا رب. مدد يا رب. عجوز. لا لا في شهور شاء الله يا انت الزهرة الباقية في حديقة العظماء من القراء. فإذا كان مصطفى إسماعيل هدية السماء، وإذا كان محمد المنشاوي كروان السماء الباكي، فإن القارئ محمد الصنفاوي هدية كروان السماء الباكي. الله عليك يا شاعر. الله شهور رمضان مدد يا رب مدد يا رب يا رب. Thank you.